السؤال الثاني: ما حكم إناء ماء سقط فيه فأرة في حالين، ماتت الفأرة في الماء وقعت في الإناء ثم خرجت منه؟ إذا وقعت في الإناء ثم خرجت منه فهو طاهر لأنها من الطوافين عليه، وإذا ماتت ولم يتغير الماء فهو طاهر على القول الراجح أيضاً.